بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه هي المحاضرة 22 في سلسلة أحب لغتي، وكنا سنتحدث عن العطف باعتباره آخر نوع من أنواع التوابع، وأن التوابع هي التوكيد والنعت والبدل والعطف. العطف، هناك حرف عطف أساسي هو الواو. العطف على فكرة زي الجمع في الحساب، يعني لو قلت جاء محمد واكتب تحتيها جملة جاء سعيد وحط علامة زائد كأنك بتجمع الجملتين وحط خط عشان تجمع الجملتين، فبتقول جاء محمد زائد جاء سعيد. في الحساب أو في الرياضيات بنعمل إيه؟ بناخد جاء بره ونفتح قوس محمد زائد سعيد. اختصار في الرياضيات، بدل ما اقول جاء محمد زائد جاء سعيد فبقول جاء افتح قوس محمد زائد سعيد، شيل الزائد تبقى واو، تبقى جاء محمد وسعيد. يبقى الواو دي اختصار، كاني خدت حاجه بره الاقواس بدل ما اكررها. هو ده نفس الكلام، هي اصلها جاء محمد وجاء سعيد، طب ليه اكرر؟ اقول جاء محمد واشيل بقى جاء، لان جاء خدتها هناك سعيد. يبقى سعيد بيسموه اسم معطوف على كلمة لازم اقول معطوف على كذا، يبقى اسم معطوف على كلمة محمد مرفوع، هو محمد كان مرفوع لانه فاعل، يبقى اسم معطوف على كلمة محمد مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على اخره، المنونة لانه علم، واحنا متفقين اعلام تنون. يبقى اذا حرف العطف الاساسي الواو. يعني ايه الاساسي؟ هو في حروف عطف اخرى؟ ده في حروف عطف كتيرة جدا، الواو واو وثم والفاء، وفي حروف عطف تانية اسمها لا وبل ولكن، دي هنفرد لها محاضرة وحدها. المهم الواو واو وثم والفاء، بيقولوا الواو لمجرد الجمع بين المتعاطفين. اولا لما تيجي تعرف الواو هتقول حرف عطف، الحروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، حرف عطف و مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. طب لو أعربت أو حرف عطف مبني على السكون لا محل له من الإعراب، ثم حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، ف حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، واللي بعديها اسم معطوف على كذا، بتشوف هو معطوف عليه. طيب تعال هنا نقطة مهمة جدا، الاسم معطوف على الاسم، والفعل معطوف على الفعل، والجملة معطوفة على الجملة. يعني لو قلت جاء محمد وذهب سعيد، أنا ما أقدرش أشيل بقى ذهب، لأن أنا كنت بقول إن العطف عبارة عن الفعل، الحاجة متكررة بس باخدها مرة، يعني جاء متكررة مع الاثنين فباخدها برة وأقول جاء محمد وسعيد. إنما أدام الفعلين مختلفين لازم أقول جاء محمد وذهب سعيد. جاء محمد دي جملة فعلية، الجملة بعد ما بعربها بقول جملة فعلية لا محل لها من الإعراب، أنا ما قلتش لا إعراب لها، لا محل لها من الإعراب، يعني ما أقدرش أحط مكانها كلمة، ما أقدرش أحط مكانها كلمة واحدة، زي ما كنت بحط مكان الخبر الجملة كنت بحط كلمة. يعني مثلا محمد يجتهد، ده خبر جملة فعلية، يجتهد هو، فكنت باخدها وأحط مكانها كلمة محمد مجتهد. فعلشان كده قلنا الجملة الفعلية ديت في محل رفع خبر، لأن ممكن أحط مكانها كلمة والكلمة ديت لو أعربتها تطلع خبر. فالجملة الابتدائية اللي بيبدأ بها الكلام لا محل من الإعراب، يعني ما أقدرش أحط مكانها كلمة واحدة وأقول إنها في محل رفع مبتدأ، ما ينفعش. جاء محمد دي الجملة الابتدائية لا محل من الإعراب، ذهب سعيد جملة فعلية معطوفة على الجملة السابقة برضو لا محل لها من الإعراب. الفعل يعطف على الفعل، طب ازاي يعطف؟ طب ليه ما عطفتش ذهب على جاء؟ لو قلت جاء وذهب سعيد هنا الفعل يتعطف على الفعل، يعني الفعل جاء ملحقش يكون جملة، خد بالك، جاء وذهب سعيد، الفعل اللي قبل الحرف العطف الواو ملحقش يكون له فاعل، فعلشان كده ذهب التانية معطوفة على جاء، فعل عطف فعل على فعل. جاء محمد وسعيد، ممكن يكون سعيد هو اللي جه الأول وبعد كده محمد، ممكن يكون محمد جه الأول وبعد كده سعيد. طب وفي ترتيب؟ هو بيقول لك الواو للجمع بين المتعاطفين بلا ترتيب. امتى يكون في ترتيب؟ اقول جاء محمد ثم سعيد، لازم محمد هو اللي يكون جه الاول وبعد كده سعيد، بس ثم بتفيد فتره زمنيه طويله، يعني جه محمد وبعديه بساعه كده جه سعيد، يبقى بيفيد الترتيب مع التراخي، مع التراخي، التراخي يعني فتره زمنيه طويله. يبقى اكيد في حروف العطف في حرف عطف يفيد برضو الترتيب مع التعقيب، التعقيب يعني بسرعه ورا بعضيها، مفيش فتره زمنيه، اللي هو الفاء. جاء محمد فسعيد، لازم محمد هو اللي جه الاول، بس يعني يا دوب لسه هنقفل الباب لقيت سعيد داخل وراه. الواو وثم والفاء وفي او. او دي بيقولوا للتخيير، يعني ايه؟ اقول لك كل عنبا او تفاحا، انت مخير، بيبقى تفيد العطف، واحد منهم هيتاكل يعني هيقع عليه الايه؟ الفعل. ولكن او هنا تفيد التخيير، وممكن او تفيد الشك. ازاي؟ يجي يقول لك والله جاء محمد او سعيد، يعني انا بشك مش عارف والله، هو كاعراب الاثنين يعني ده معطوف على ده وهياخد اعراب. انما هنا او تفيد ايه؟ حرف عطف يفيد الشك. القاعده العامه ان او يفيد التخيير، كل تفاحا او عنبا. عنبا اسم معطوف على كلمة تفاحا منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره المنونة لأنه نكرة. ليه؟ لأن كانت تفاحا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة المنونة على آخره لأنه نكرة. أنا خدت كلمة منصوب بس لأن الاسم المعطوف بياخد الإعراب مش بياخد علامة الإعراب، والله حسب ظروفه، إذا كان هيتعرب بعلامة أصلية ماشي، بعلامة فرعية ماشي. هذا هو ملخص بسيط لحروف العطف الواو وأو وثم والفاء. يهمني دلالتها دي مهمة جدا، مش في الإعراب ولكن دلالتها مهمة في البلاغة. يهمني أن كلمة معطوف إعراب وكلمة معطوف عليه ليست إعراب. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.